الله ولي الذين آمنوا ناصرهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشبه المضلة والجهل وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية والإيمان. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، أولياءهم هنا أئمة الكفر وفلاسفته، يأمرونهم ويزينون لهم الكفر والإلحاد فيخرجونهم من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء به أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى العقائد الصادقة والشرائع الصالحة إلى ظلمات الكفر. يقول الله: الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم ومسددهم وموفقهم وهاديهم، هذه كلها من لوازم ولايته لهم، ولذلك يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الجهل والشرك والبدع ويعني صنوف الضلالة وألوان الغواية إلى النور، نور الإسلام. لاحظوا أنه جمع الظلمات وأفرد النور. لماذا؟ لأن الظلمات كثيرة لا حصر لها، ظلمة اليهودية، الشيوعية، الرأسمالية، الليبرالية، العلمانية إلى آخره، يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما النور فهو شيء واحد، هو دين الله الذي عليه كافة الأنبياء، التوحيد الخالص لله عز وجل. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني أولياؤهم هؤلاء الطواغيت الذين يضلون من أمراء الضلالة أو قادة الضلالة أو الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم أو طاعة أنفسهم في معصية الله عز وجل، أو يدعون إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله. قال: أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الواحد إلى الظلمات الكثيرة، وهذا هو ديدنهم. قال الله عز وجل مبينا ما لهم في الآخرة: قال أولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها، ليس لها صاحب سواهم، هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قيل إنه النمرود وكان ملكا بالعراق، أن أتاه الله الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج لذلك، قال: أنا أحيي وأميت. عن ابن عباس: أتي برجلين فقتل أحدهما وعفى عن الآخر وادعى أنه أحيا وأمات، وذلك مغالطة، لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد، وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جوابا أحمق لا يصح نصبه مقابلة حجة، لا يصح نصبه مقابلة حجة إبراهيم. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أتاه إبراهيم بهذه الحجة التي لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة، فبهت انقطع وسكت متحيرا. ذكر الله عز وجل لنا محاجة حصلت بين النمرود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إن هذه المحاجة بعدما حصلت تلك الآية العظيمة لإبراهيم عندما ألقي في النار، فظن قومه أنه قد احترق وانتهى، فلما انطفأت النار بحثوا فوجدوه جالسا لم يصبه شيء من الأذى، لأن الله قال: النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأبو إبراهيم يقول لإبراهيم: نعم الرب ربك الذي فعل بك هذا الفعل، هذا رب كويس، يعني هذا قصده، أي نعم، يعني يلزمه، والذي فعل بك هذا، هذا شيء لا يستطيعه أحد إلا هذا الرب. فكأن الأمر تطور وسمع به الملك وافتتن به الناس، فخشي الملك أن يكون إبراهيم له حظوة وأن يكون له أتباع، فدعاه من أجل أن يخصمه ويجادله ويحاجه، وعبر الله عنها بالحجاج لأنه أراد أن تغلب حجته حجة إبراهيم. ولكن إبراهيم كان آية في قوة المناظرة، حسم المناظرة بجملتين فقط واستطاع أن يبهت هذا الكافر. قال له الملك: من هذا الرب الذي تدعو إليه؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أراد أن يبين آية من آيات الله عز وجل لا يقدر عليها أحد، وهي الإحياء والإماتة. فالملك أراد أن يلبس ويلعب لعبته بالكلام وبالأفعال بما لا يصدقه عاقل، لكن أتباعه قد يصفقون له. فأتى برجلين فعفى عن أحدهما وقتل الآخر، فقال: أنا أحييت هذا وأمت هذا. وهذا يعرفه كل أحد، أنه ليس إحياء ولا إماتة، ويقدر عليه كل أحد أيضا، ولا يسمى لا إحياء ولا إماتة. فإبراهيم تفطن، لأن الملك يريد أن يكابر ولا يعترف لله بهذا، مباشرة نقله إلى شيء لا يطيقه. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نريد هذه اليد التي قتلت قبل قليل أن تمتد إلى الشمس وتجذبها إلى المغرب، ونحن نرى كما رأينا قبل قليل، أنت أقمت دليلا ظاهرا على ربوبيتك، كمل لنا إحسانك لو سمحت. فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يتكلم بكلمة واحدة. وهذا يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي ذكاء عجيبا وقوة في الحجاج والمجادلة. وهذا ما فعله مع قومه، سواء في مناظرتهم في عبادة النجوم أو في مناظرتهم في أحقية الأصنام بالعبادة، عندما حطمها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لماذا لم يحطم الكبير من يرجع إليه فيسألوه: يا كبير، من هذا الذي فعل بكم هذا؟ يسكت، طبعا لن يتكلم. طيب يا كبير، لماذا لم تدافع عن إخوانك؟ يسكت. فيهتدون بذلك، لأنه لا يمكن أن يكون إلها ولا معبودا. نعم. أو كالذي مر على قرية هو عزير من أبناء بني إسرائيل، مر على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب بخت نصر لها، خاوية على عروشها، العروش السقوف، سقطت السقوف ثم سقطت الحيطان عليها، وقيل معناه خالية من الناس والبيوت قائمة. أنى يحيي هذه الله؟ استبعاد لإحيائها وهي على تلك الحالة المشابهة لحالة الأموات، استبعد إحيائها بالكون فيها، وقيل المراد أنه استبعد إحياء أهلها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ضرب له المثل في نفسه، قال: كم لبثت؟ أي قال الله تعالى له بعد بعثه: كم مدة بقائك ميتا؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال هذا بناء على ما عنده، وفي ظنه، ظن أنه نام نومة ثم قام. قال: بل لبثت 100 عام ميتا، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير الطعام والشراب مع طول المدة، بقدرة الله تعالى على خرق العوائد ومخالفة ما جعله في خلقه من السنن الكونية. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه، فشاهد كيف نحييه لك وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس، دلالة على البعث بعد الموت. وقيل موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات، ووجد أبناءه وحفدته شيوخا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض فيتركب كل عظم في مكانه، ثم نكسوها لحما، أي نسترها به. فأول ما خلق الله عيناه، فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحما، ثم نفخ فيه الروح. ولما تبين له، أي لما اتضح له عيانا ما كان مستبعدا في قدرة الله عنده قبل عيانه، قال: أعلم، معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته، وهو طمأنينة القلب. نعم، ذكر الله عز وجل هذه القصة في الدلالة على قدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الإماتة، وأن الله يحيي الخلق متى شاء ولو ماتوا، وأن هذا من قدرته جل جلاله. وجاءت بعد قصة إبراهيم مناسبة تمام المناسبة، لأنه قال: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. من الأدلة هذه القصة، وهي قصة عزير مر على قرية وقد خربت بالكامل، وسقطت أسقفها ثم سقطت الحيطان على الأسقف من شدة الخراب. قال الله عز وجل معبرا عنه، قال وهو ينظر إلى هذه القرية وقد بادت وذهب أهلها، أنى يحيي هذه الله بعد موته؟ كيف يحييها الله بعد موته؟ فأراد الله عز وجل أن يجعل له آية في نفسه، ولم يكن عزير شاكا في هذا الأمر، وإنما أراد أن يعلم كيف يكون ذلك، فأراد الله أن يريه ذلك في نفسه، فأماته الله كم سنة؟ 100 عام. ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، ظن أنه إنما في هذه الفترة نام نومة فقط. قال الله عز وجل له مبينا عجيب قدرته، سبحان الله يا إخواني، قال الله عز وجل قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. العادة الطعام والشراب يتغير في كم؟ 2-3 أيام ويتغير الطعام والشراب. لو وضعت مثلا تفاحا أو لحما أو لبنا في 2-3 أيام يكون قد تغير، خصوصا إذا لم يكن الوقت باردا. انظر إلى طعامك وشرابك طيلة 100 عام لم يتغير، لأن الذي يغيره ويبقيه على حاله هو الله، فالله عز وجل منع عنه كل التغيرات فلم يتغير. طيب، قال وانظر إلى حمارك، نظر إلى حماره وإذا الحمار خامد هامد، لا توجد منه إلا بقايا العظام بيضاء تلمع في ضوء الشمس. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، حتى أنت نجعلك آية للناس. كيف كان آية للناس؟ قيل إنه كان هو صار عظاما أيضا، ولكن لا يظهر لذلك من السياق، لأن الله بعث قال كم لبث؟ قال لبث 2-3 أيام، ما يدل على أن جسده كان محفوظا، وإنما لنجعلك آية للناس عندما ينظر إلى الذين كانوا قبل أن يميته الله سبحانه وتعالى قد صاروا شيوخا كبارا وهو شباب بالنسبة لهم، حتى إنه يقول جاء إلى أبنائه وإذا بهم قد شيخوا وشابوا صاروا كبارا في السن، فهذا هو الأب الوحيد في العالم الذي صار أبناؤه أكبر منه. لو قيل لك من هو الرجل الذي صار أبناؤه أكبر منه؟ قل عزير عليه السلام. فقال الله له ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها ثم نكسوها لحما. فارتفعت عظام الحمار وتكاملت، ثم جاءها اللحم وكساها من كل زاوية، ثم نهق الحمار وهو يرى. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني قد علمت علما يقينيا، علم مشاهدة ووقوع، كان في السابق عنده إيمان بأن الله يحيي الموتى ويخلق الأشياء ويوجدها بعد الفناء، لكن هذا الآن انتقل من عين من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين، وهذا ما حصل أيضا لإبراهيم كما في الآية التالية. نعم.